وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين إِنَّ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء كذبان

فجعله جثاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله إنها Yeah.